سورة البقرة الصفحة الخامسة عشرة الوقفة السادسة. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. من عادى وليا لله فقد عادى الله، ومن عادى الله فإن الله عدو له، ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة. تفسير ابن كثير. السؤال: ما خطورة معاداة أولياء الله سبحانه؟